بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة إن شاء الله درسا جديدا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام المصنف رحمه الله رحمة واسعة: باب الوقف. قال ومعنى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر باب الوقف، والوقف هو مصدر وقف يقف وقفا، يعني كلمة الوقف في لغة العرب هي مصدر، لأنه كما تعلمون هناك فعل وهناك فاعل وهناك مفعول وهناك اسم فاعل وهناك اسم مفعول، والمصدر هو أصل المشتقات، فتقول وقف يقف وقفا، هذا هو المراد بالوقف. وقد تجد كلمة وقوف، فهل المراد بذلك هو الوقف؟ المراد بذلك شيء آخر، لأنك يعني قد تجد إنسانا يسير ثم بعد ذلك يمتنع عن المشي فنقول وقف، فما مصدر ذلك؟ يقال وقف يقف وقوفا. إذن الذي يترك المشي مصدره وقوف، والوقف الذي معنا مصدره وقف يقف وقفا، هذا هو معناه، هذا هو معناه في اللغة. والمراد بالوقف الحبس، هذا هو المقصود في لغة العرب. فما هو معناه الشرعي؟ المؤلف سيذكره. قال ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. إذن ما هو ما تعريف الوقف في اصطلاح الفقهاء؟ قال المؤلف هو تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وبعضهم يضع بدل الثمرة المنفعة، لأن المنفعة أشمل، لأن الثمرة قد يقتصر بها على ثمرة الشجر، لكن المنفعة عم، يدخل فيها الثمرة ويدخل فيها غلة المسكن ويدخل فيها أيضا استخدام المكان للسكن وغير ذلك. وما معنى هذا التعريف؟ إنما هو تحبيس الأصل. نحن قلنا المعنى في اللغوي، المعنى اللغوي هو الحبس. إذن تحبيس الأصل أي الوقف له أصل وله غلة، فالأصل لا بد من تحبيسه أي حبسه أي تقييده. فمثلا إنسان يريد أن يوقف عمارة على الفقراء أو المساكين أو ذوي القربى أو طلاب العلم أو المرضى أو مدرسة من المدارس أو مستشفى إلى غير ذلك، هذه العمارة وقفها يسمى تحبيس، هذه العمارة لا تباع لا توهب لا تورث، إذن أصلها باقي ثابت. أما ثمرتها التي هي الغلة لو أنها أجرت فهذه هي التي يستفاد منها، وهذا معنى قوله تحبيس الأصل أي حبس الأصل، وتسبيل المنفعة أي الغلة معنى أنها مطلقة وغير محبوسة أي غير مقيدة أنه يستفاد منها. ولا شك أيها الإخوة بأن الوقف قربة من القرب، وهو طاعة لله سبحانه وتعالى، وهو من الأمور التي يتوصل بها العبد إلى مرضاة الله تعالى، إذا كان هذا الوقف من مال الحلال ووقف على حلال، وأيضا كانت النية صادقة في ذلك، فإنه بلا شك سينال الأجر على ذلك، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ويقول سبحانه وتعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا شك بأن من يوقف ذلك هو أنفق مما يحب. وكذلك وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. محل الشاهد صدقة جارية، والوقف بلا شك هو صدقة جارية، لأنك إذا وقفت دكانا وجعلت غلته في المساكين أو في ذي القربى أو المحتاجين أو بيتا أو دابة أو سيارة أو غير ذلك، هذه كلها لا شك تعود عليك بالنفع، لأن هذا وقفته في سبيل الله سبحانه وتعالى. ولقد كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يفعلون ذلك أمرهم. وكان عبد الله بن عمر الصحابي الجليل كان إذا كان عنده مال يحبه بادر وتصدق به، وسيأتي في ذلك حديث عمر سيريده المؤلف رحمه الله تعالى، وهو عمدة في باب أو كتاب الوقف، وهو يشتمل على فوائد كثيرة جدا تتعلق بالوقف، فهو أصل من أصول الوقف. قال: ومعناه تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة. قال رحمه الله: وهو مستحب لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به من بعده، وولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية. رواه مسلم رحمه الله. وهذا الحديث أيها الإخوة فيه تسلية للمؤمن، وأيضا حفز له على مثل تلك، لأن الإنسان إذا ربى أولاده تربية صالحة فخلف بعده أولادا صالحين، أقل ما يناله منهم هي الدعوات الصالحة، ولد صالح يدعو له، أو كذلك خلف تلاميذ أو كتبا ينتفع بها. المهم أنه ترك ثروة علمية، فإنه بذلك وكانت أيضا خالصة لوجه الله تعالى، فإن هذا مما ينتفع به بعد مماته. وكذلك أيضا صدقة جارية، وهذا هو المراد هنا وهو محل الشاهد، فإنك إذا أوقفت شيئا في سبيل الله فأنت تقصد بذلك الثواب وطلب الجزاء من الله سبحانه وتعالى، وهو بلا شك عمل لا ينقطع، لأنك إذا وقفت في حياتك أمورا وبدأت تدر أموالا وتصرف على المحتاجين وفي سبيل الله ومن السبيل ولذي القربة، هذه لا شك بأنها ستعود عليك بالخير. أولا أنك أعنت أولئك، الأمر الثاني أنك ستنال دعوات صالحة لعل الله تعالى يرفعك بها درجات عالية. إذن لا شك بأن الوقف عمل بر وإصلاح. ولذلك أبو طلحة رضي الله تعالى عنه الصحابي الجليل لما نزل قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، كان له بستان عظيم، وكان من أحسن إن لم يكن أحسن البساتين في المدينة، وكان مشرعا إلى جهة هذا المسجد النبوي، وكان فيه ماء عذب طيب، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتردد على ذلك البستان ويشرب من مائه. فلما سمع بنزول الآية جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر لرسول الله الآية بأنها نزلت، وقال: إن أحب أموالي لي بروحا، وأنا أريد ماذا أن أتصدق بها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلها في القربى، أي في ذي القربى، أي في الأقارب، لأنه كما قال الله تعالى: الأقربون أولى بالمعروف. إذن لا شك بأن الصحابة كانوا يتنافسون، وسيأتي حديث عمر رضي الله تعالى عنه أيضا في هذا المقام. قال: ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه قال المؤلف: ويجوز وقف الأرض. ليس معنى هذا أن الأرض هي التي يجوز وقفها وحدها، لا، هذا ليست كالشفعة، إنما باب الوقف أوسع، يجوز وقف الأراضين العقار والمنقولات، يجوز لك أن توقف بيتا أو سيارة أو فرشا أو أثاثا أو دابة من الدواب أو أشياء، كما أوقف خالد بن الوليد أدراعه واعتاده في سبيل الله، أو توقف كتبا أو مكتبة، هذه كلها من عمل البر، فهي تدخل في الإذن. باختصار، الوقف يدخل فيه وقف العقار الثابت، وكل منقول ما لم يكن هذا المنقول مما لا ينتفع به. يعني الأثمان أنت لا توقف النقدين لأنه ما ثمرتها، ما الذي سيستفاد منها؟ القصد من الوقف أن توقف شيئا له ثمرة، له غلة، يبقى الأصل محبوس، يدر شيئا وغلته يستفاد بها، ولذلك المؤلف سيذكر مثل هذه المحاذير. نعم. قال: ويجوز وقف الأرض لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، فما تأمرني فيها؟ قال: إن شئت حبست أصلها، إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال: فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء، والفقراء من أهل الزكاة، نعم، وذوي القربى، وقد يكونون من أهل الزكاة، نعم، والرقاب، والرقاب من أهل الزكاة، وابن السبيل، وابن السبيل من أهل الزكاة، والضيف، والضيف والخارج عن هذا العدد، لا يعني ليس من أهل الزكاة الذين قال الله تعالى فيهم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هذا ما حصل من عمر. نعمة. لا جناح على من وليها أن يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف. هذا الحديث لو أردنا أن نقف عنده ونحلل ألفاظه ومدلولاته لما كفاه درس، ولكننا نحاول أن نمر عليه بإيجاز، ففيه من الفوائد الشيء الكثير، وهو أصل في الوقف. عمر رضي الله تعالى عنه تعرفونه، هو الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، وهو أيضا من المشهود لهم بالجنة، العشرة المشهود لهم بالجنة، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، وهو أحد الذين قال فيهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وهو الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر، وهو القوي الذي لا تأخذه في الله لومة لائم، وتاريخه نير عطر قبس من النور يضيء في دياجير الظلام، فسيرته معروفة، ومثل عمر ممن يحتاج المسلم وبخاصة طالب العلم أن يقرأه وأن يطلع عليه ليقتبس منها نورا يستضيء به في حياته، وقبل ذلك سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تعلمون المسلمون كانوا يفتحون الفتوح، ومن البلاد التي فتحوها عنوة خيبر، وهناك الغنائم وقد وزعت، فأصاب عمر رضي الله تعالى عنه 100 سهم، يعني كان نصيبه 100 سهم، ماذا من أراضي خيبر. وكان عمر رضي الله تعالى عنه يرى أن تلك الأرض هي أنفس ماله. ما معنى أنفس؟ يعني أغلى وعز وجل أمواله. ولما كانت الحال كذلك، والنفس دائما أيها الإخوة تتعلق بالأمور النفيسة التي لها مكان، أراد عمر رضي الله تعالى عنه كما فعل أبو طلحة أن يقدم ذلك الخير: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولما كانت تلك الثمار أو تلك النخيل هي أنفس ما عند عمر، أراد أن يقدمها في سبيل الله تعالى رخيصة ابتغاء مرضات الله تعالى، لينفق منها على الفقراء وذوي القربى والمساكين وغير ذلك ممن عدهم عمر رضي الله تعالى عنه. ولكنه قبل أن يقدم على ذلك الأمر استشار، وهذا فيه دليل على الاستشارة، وأن الإنسان أيضا يستشير من هو أعلم منه، وأيضا من يمكن أن يدله على طريق الخير. ولا شك بأن خير من يستشار وخير من يستامر وخير من يرجع إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه أصاب مالا بخيبر لم يصب مالا قط أنفس منه، فقال: ما تأمرني يا رسول الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: إن شئت، هنا إن شئت دليل على أن الوقف ليس بواجب، يعني إن شئت، وعمر لا شك بأنه يريد ذلك، حبست أصلها أو أصولها وتصدقت بها. فما كان من عمر رضي الله تعالى عنه إلا أنه حبس أصلها وأوقفها على الفقراء وذوي القربى وأيضا كذلك أيضا الضيف، وجاء فيه بعض الزيادات. إذن عمر رضي الله تعالى عنه أوقفها في ذلك. إذن عمر استشار رسول الله، وهذا المال من أجل الأموال، وهذا فيه دليل أيها الإخوة على ما كان عليه عمر رضي الله تعالى من سلوك الطريق السوي، ومن التأثر بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن طرب الخير أيضا والمنافسة فيه ليبتغي بذلك وجه الله تعالى، لأنه حبس أنفع وأنفس أمواله في سبيل الله. ثم وضع رضي الله تعالى عنه حدا ومقياسا لذلك، فبين الطريقة التي يتم فيها، فجعل الناظر على ذلك والقيم عليه ابنته حفصة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يليها بعدها من كان من آل عمر، فتولاها بعدها عبد الله بن عمر. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، المؤلف بلا شك بعض المسائل هي مستخرجة من كما سيأتي. قال: لا جناح على من وليها أن يأكل منها. ما معنى لا جناح؟ يعني لا إثم على من وليها أن يأكل منها، أو يطعم صديقا بالمعروف. أو يطعم صديقا بالمعروف، يعني بالمعروف أنه لا يكون غرضه إنما هو الطمع في ذلك وجمع المال، ولكن بالمعروف فلا بيع هنا، لأنه جاء في الأثر أيضا في نفسه أنها لا تباع ولا توهب ولا تورث، واختلف العلماء. أكثر رواية ظاهرها يعني يظهر منها وليس نصا أن هذا من قول عمر، لأنه بعد أن أخبره رسول الله وأمره بأن إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فكانت لا تباع ولا توهب ولا تورث. لكن جاءت روايات في غير الصحيحين بينت بأن الذي قال لا تباع ولا توهب ولا تورث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا نجد أن الوقف أيها الإخوة لا يباع، فلا يجوز أن يباع إلا في حالة واحدة، إذا توقفت مصالحه أو اعترض طريقا يترتب على وجوده ضرر يلحق بالمسلمين فإنه يزال وتؤخذ قيمته وأيضا يوضع فيه وقف آخر. إذن هذا دليل ماذا؟ لا تباع ولا توهب، فيجوز أيضا أن يهبها الذي أوقفها ولا تورث، فلا حق للورثة فيها. نعم. قال: أو غير متأثل منه أو غير متمول فيه. غير متأثل أو غير متمول، المعنى واحد، يعني غير متأثل يعني غير جامع للمال، أي لا تعتبر أن ذلك الوقف مصدرا وأصلا تستمد منه المال لتجمع مالا تدخره لك، هذا هو المراد. أما أن تأكل بالمعروف وأن تهدي إلى صديق فهذا أمر جائز، هذه وصية عمر في وقفه. إذن غير متأثل غير جامع، والتأثل المراد به ماذا؟ الأصل، كما يقول الشاعر: وإنما أسعى لمجد مؤثل، الشاهد المعروف في النحو. إذن القصد من ذلك القديم، يعني غير أصل غير متمول منه، يعني لا تتخذ أنت أيها الناظر أو القيم على ذلك الوقف أن ذلك الوقف مصدرا لتتخذ منه الأموال، فأنت إذا كنت ممن خصيت بشيء من ذلك فهو لك، هذا هو معنى قول عمر رضي الله تعالى عنه. قال: متفق عليه. متفق عليه، الحديث أخرجه البخاري ومسلم وهو أصل كما قلت لكم بالوقف، وهو يحمل معاني كثيرة، ومن أراد أن يطلع عليها فليعد إلى كتب الحديث التي تعنى ببيان الفوائد ككتاب فتح الباري لابن حجر، أو أيضا شرح النووي للإمام مسلم. ونحن لا نريد حقيقة أن نستطرد في هذه الأمور حتى يعني لا نأخذ وقتا كبيرا، ولكن ربما أثناء الدرس نتناول بعض تلك الفوائد. ومن تلك الفوائد أنهم أخذوا من هذا الحديث أنه يصح أيضا وقف المشاع، لأن عمر له 100 سهم وهي غير معروفة غير محددة، فمع ذلك أجاز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوقف. معنى هذا أنه لو كانت هناك عرض مشتركة بينك وبين آخر وهي أيضا غير مفرزة فإن لك أن توقف نصيبك فيها. قال: ووقف السلاح والحيوان جائز لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما خالد فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. متفق عليه. المؤلف رحمه الله تعالى اختصر هذا الحديث اختصارا شديدا، وكان قصده أن يأتي بمحل الشاهد، وإلا هذا أيضا حديث مهم جدا، وهو حديث متفق عليه، وأيضا هو يشتمل على فوائد كثيرة، ونحن بحاجة أن نعرف مدلول هذا الحديث. هذا الحديث قصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عمر ليجمع الصدقات، فمر عمر رضي الله تعالى بنفر من الصحابة، ابن جميل وكذلك أيضا خالد بن الوليد وأيضا العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكأنه طلب منهم الزكاة. جاء في الحديث فقيل لرسول الله، والقائل هو عمر رضي الله تعالى عنه، لأنه جاء في بعض الروايات التصريح بذلك، وفي أول الحديث أنه بعث عمر. لما نقل له عمر رضي الله تعالى عنه، لما نقل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن أولئك الثلاثة امتنعوا ماذا عن أداء الزكاة، أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه هو مرجعه وهو لا يتصرف إلا بالرجوع إلى رسول الله. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس كعادته ليوجه الناس ليبين لهم الحكم، حتى لا يكون الحكم خاصا، لأن هذه أمور ماذا نسبت إلى عدد من الصحابة، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكشف الأمر وأن يبينه وأن يوضحه حتى يكون الناس على بينة من الأمر، الحاضرون عنده ومن يأتي بعده. فقام خطيبا في الناس فقال عليه الصلاة والسلام: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. وفي بعض الروايات: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله ورسوله. ومعنى ينقم أنه ماذا ينكر، أنه ينكر ذلك الشيء، لأنه قال بعده: إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. إذن كيف يكون ذلك إلا أن أغناه الله ورسوله؟ أما أغناه الله فهذا لا شك بأن غنات كل إنسان هي بسبب الله، لكن في جاء في بعض الروايات ورسوله، قالوا إضافته ورسوله، لأن رسول هو سبب إسلام، فهو الذي دعاه وغيره إلى الإسلام، وهو الذي أرشده إلى طريق الهداية، وهو الذي أخذ بيده إلى طريق النور، فكان سببا في ذلك، فحصل على الأموال مما أفاء الله بها تعالى على المسلمين، فكان ذلك سبب. فينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الصنيع. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء بأنه كان في الأصل منافقا أو متأثرا بالنفاق ثم ترك ذلك وعاد، هكذا قال والله أعلم. لكن انظروا، ذم الأول ودافع عن الاثنين، ثم قال: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا. انظروا إلى أن ولي الأمر أو الداعي أو المسؤول ينبغي أن يذب عن ماذا؟ عن أخيه المسلم فيما لو تعرض له أو يسيء إليه، وأن من ذب عن ظهر مسلم في الغيب ذب الله سبحانه وتعالى عنه في يوم هو أحوج ما يكون إلى الدفاع عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. ما معنى هذا الكلام؟ يعني ربما منه ظن أن أدراعه والأدراع والعتاد هي ما يعد للحرب من مركوب وسلاح وغير ذلك، وهذه لا شك إذا تركت فيها الزكاة. قالوا فربما ظن عمر أنه قصد من ذلك أنها للتجارة فطالب خالدا بذلك فلم يعطه، فلذلك الرسول قال فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله. الجواب الثاني أن خالدا أيضا حتى إذا كان قد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله وهي أثمن ما يكون، فهل يليق به أن يمتنع عن أداء الزكاة؟ إنسان يوقف مثل هذه الأمور في سبيل الله ويطلب الثواب والجزاء من الله ثم يتوقف عن أداء الزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام، حاشاه أن يكون من ذلك. فدافع عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال أما العباس ابن عبد المطلب فهي علي ومثلها، أي أن رسول صلى الله عليه وسلم احتاج إلى زكاة، احتاج إلى مال، فطلب من العباس وكان من الأثرياء أن يقدم له زكاة العام الحاضر والمستقبل. ثم انظر إلى الخاتمة اللطيفة وهي قوله عليه الصلاة والسلام أما علمت، يخاطب عمر، أن عم الرجل صنو أبيه أي مثل أبيه، يعني هذا يدل على مكانة العم وأنها تلحق بمكانة الأب لأنه شقيق الأب وهو أخوه. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه أنه مثل أبيه، فما بالنا من أولئك الذين يتعدون على أبائهم وأمهاتهم بالسب والضرب والشتم وربما يتجاوزون ذا أكثر من ذلك، فأين هم من توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما جاء في الكتاب العزيز من بر الوالدين؟ هنا لما نجد قول الرسول ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، انظروا ما ينقم، هذا فيه إنكار، لكن إلا أن كان فقيرا ماذا فأغناه الله؟ قال العلماء هذا فيه أهل البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، فإن كلمة كان فقيرا فأغناه الله لا شك هذا من توفيق الله، هو كان فقير، فمن الذي أغناه؟ هو الله تعالى. هذا يسمى في البلاغة تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهناك تشبيه الذم بما يشبه المدح، فهذا فيه أيضا مسألة بلاغية معروفة. إذن هذا الحديث أيها الإخوة فيه ماذا؟ فوائد عظيمة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نقل له أمر وهو يعرف خلافه بين الحق فيه، أنكر على ابن جميل وذمه في صنيعه ودافع عن خالد بن الوليد وبين أنه من وقف أيضا اعتاده، وتعلمون بأن خالد بن الوليد هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم سيف الله المسلول، وتعلمون مواقفه في الجهاد وفي البطولة، ومن آخر مواقفها العظيمة التي لا تنسى موقفه في حرب ماذا؟ مسيلمة الكذاب. كذلك دافع أيضا على العباس، ودفاعه عليه الصلاة والسلام على العباس لم يكن لأجل القرابة فقط، لا، لكنه دافع عنه حقا. أما لو كان العباس قد امتنع لكان أول من ينكر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أراد أن يبين بأنه قد قدم خيرا لحاجة الإسلام إلى ذلك، ثم بين أيضا أن الإنسان يتأثر بلمز قريبه أو ذمه، وبخاصة مثل العم فهو بمنزلة الأم بمنزلة الأب. أما علمت أن عم الرجل صنو أبيه أي مثل أبيه. قال وفي رواية وأعتده، قال رحمه يعني الله يعني وأعتاده، وفي رواية وأعتده. قال ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما. رأيتم، إذن المؤلف بعد ذلك عمن قال يجوز أن توقف كل عين يمكن الانتفاع بها، أما العين التي لا ينتفع بها فما قيمتها؟ يعني أنت توقف مثلا خبزا أو أرزا مطبوخا هذا ما سيوكل وينتهي، أين الغلة؟ أين الثمرة؟ أنت تأتي مثلا إلى عصير أو شراب أو فاكهة توقفها فترة وتنتهي سرعان ما تنقضي، لكن لما توقف دارا كم سيمضي عليها من السنون، يعني من السنين. أو وقفت مثلا سيارة سيمضي عليها وقت طويل أيضا وهي تستخدم، أو وقفت سلاحا في سبيل الله، أو وقفت دار، أو كتب يتردد عليها طلاب العلم ويقرؤون فيها، كم سيستفاد منها وستبقى أيضا محفوظة، ستبقى مدة من الزمن وأنت في ذلك كله ستنال الأجر والثواب من الله تعالى. إذن ينبغي أن يكون الموقوف مما ينتهي أو تقف. أغلى شيء في هذه الحياة وأثمن هو النقدان، لكن ما الفائدة أن تضع مثلا 10 ملايين ريال أو 10 ملايين جنيه في صندوق وتقول هذه وقف، ما الفائدة فيها؟ لكن العلماء استثنى، والمؤلف لم ينبه من ذلك، أن يكون ماذا؟ الذهب والفضة حليا، ما يكون نقد، لأن النقد ما تستفيد منه، تؤجره لا، تبيعه ما الذي استفدت منه؟ الذهب بالذهب والفضة بالمثل بمثل يدا بيد. إذا لو كان حليا فهناك طريق لتأجير الحلي كذلك لإعارتها، فهذه من أوجه البر التي فيها الخير. إذا القصد هنا بالأثمان التي سيذكرها المؤلف هي المراد بذلك النقد، ولذلك قال الأثمان التي يباع بها ويشترى. وقف، أو أيها الإخوة، كتاب الوقف هو كتاب عظيم، وهو أيضا فيه أيها الإخوة فسحة للإنسان. إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى مالا ورزقه من حيث لا يحتسب، فما أجمل أن يوقف شيئا، وعلى قدر حاله، على قدر أهل العزم تأتي العزائم. وليس شرطا أيها الإخوة أن تنافس الكبار. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سبق درهم 1000 درهم، درهم واحد يسبق 1000 درهم، لأنك أنت هذا الدرهم قد لا يكون عندك غيره، أو ليس عندك إلا ما تنفقه على وجهه تنفقه، وهذا الذي تصدق 1000 أو 1,000,000 عنده 100 ملايين، فهي بسيطة، أخذها من طرف وتصدق بها. أما أنت عندما أخرجتها كنت بأشد الحاجة إلى ذلك، ومع ذلك قدمتها في سبيل الله، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يفعلون ذلك. الوقف لا شك بأنه طريق جليل، فالإنسان إذا أوقف شيئا، وها أنتم ترون الأوقاف، كم من الأربطة كنا نراها في المدينة، يعني آوت كثيرا من طلاب العلم ومن الفقراء ومن المرضى ومن المحتاجين، هذه أوقفت منذ سنوات طويلة واستفيد بها، عمائر يسكن فيها المحتاجون، عمائر تؤخذ غلتها وتعزع على الفقراء والمساكين والمحتاجين والذين هم بأمس الحاجة إليها، هذه كلها لا شك هي أوجه خير، إن قدمتها ستنال الجزاء من الله، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وعلى المرء أيها الإخوة إذا رأوا أن يبني مسجدا أو سقاية وغير ذلك، فلو أردت أن تبني مسجدا أو تقيم مشروعا طيبا، فأول شيء ينبغي أن تعمله هو أن تخلص النية لله، أن تقصد بعملك وجه الله تعالى والدار الآخرة، فإذا كنت كذلك ستنال الثواب، لا تطلب بذلك الرياء ولا السمعة، فالناس لن يقدموا لك شيئا ولن يؤخروا، إن مدحوك أو ذموك، إن مدحوك فربما يأخذك الغرور، وإن ذموك فأنت ستنال الأجر من الله سبحانه وتعالى، سواء كانوا صادقين فيما قالوا وغير صادقين. ولذلك انظروا إلى الإمام العلم أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لما وقف في الدفاع والذب عن كتاب الله عز وجل، لما خرج المعتزلة وقالوا بأن، والجهمية فقالوا بأن القرآن مخلوق، وقف عدد، لكن الذي وقف في وجوههم وصبر واحتسب وأوذي وعذب وضرب من 3 من الخلفاء هو أحمد بن حنبل، ويوضع في السجن ويتردد عليه المسلمون والعلماء، ويقولون الله تعالى يقول: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فأنت قل كذا، حتى قال بعض العلماء يعني قال: التوراة والإنجيل مخلوق، وهو يقصد أصابعه، يعني من باب الاحتيال والخروج. أما الإمام أحمد فقال لهم: اخرجوا فانظروا من في الباب. لو أن أحمد بن حنبل قال هذه الكلمة ماذا سيكتب الناس؟ سيقولون: أحمد أفتى بأن القرآن العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ومن خلفه مخلوق. فيكثر الناس فتكون ذمة وسبة يتناقلها الناس. ولما جاء الخليفة الرابع وكان ممن يخالف الجهمية في ذلك أكرم الإمام أحمد وأخرجه من السجن وأعزه وأراد أن يغدق عليه الأموال فقال بلى لا، وكان يحمل على رأسه فيأكل من طعام ماذا يده مما تعمله يده. فاختير يعني انظر ابتلي بالضراء فصبر فكان خيرا له، وابتلي بالسراء أيضا فصبر أيضا عن المال وعزف عنه. ولذلك يقول العلماء وبعض العلماء بأن الشيطان قد يعجز عن أن يغويك في ماذا؟ في حب المنصب، وقد يعجز أن يغويك في حب المال، لكنه ينفذ إليك من مقام خطير جدا. منفذ خطير هو أن يبث الغرور والعجب في نفسك. فالإمام أحمد كل هذه الأمور ابتدي فيها فخرج صافيا نقيا. ولذلك قال العلماء أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة. إذن أيها الإخوة، الوقف لا شك بأنه مشروع عظيم، وهذا هو الذي ينبغي أن يخلفه الإنسان في هذه الحياة. يعني لا ينبغي، هذا الذي يعطيه الله تعالى مالا أو الذي يعطيه الله تعالى علما له أيضا أن ينفقه في سبيل الله. المهم أنك إذا قدرت أن تترك شيئا يعقبك بعد وفاتك فهو خير عظيم، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كان يسيرا. كذلك هذه مسألة مختلف في أصلها، يعني أصل الكلى وغيرها العلماء مختلفون فيها، وإن كان أفتى كثير من العلماء بذلك، لأن بعضهم يرى أنها مثلى، ولكن إذا نظرت إلى المصلحة والفائدة فيها فهذه مسألة فيها خلاف. نعم. قال ويصح وقف كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها دائما. مع بقاء عينها الدار تؤجل لها غلة، السيارة لها أجرة، المسجد له فائدة، ماذا؟ لأن الناس تصلي فيه وتدعو لك. نعم. قال قياسا على المنصوص عليه ويصح وقف المشاع. ويصح وقف المشاع، ودليله ماذا؟ أثر عمر، حديث عمر عندما أوقف تلك الأسهم وهي مشاعة يعني غير مفرزة. قال لأن في حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه أصاب 100 سهم من خيبر وأشار إليها، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بوقفها، وهذا صفة المشاع. وهذا صفة المشاع ما بين، يعني أنها غير مفرزة، يعني ما أفرز منها شيء. هل هذه 100 سهم يشترك معه غيره في أسهم أخرى أو لا؟ إذن هي مشاعة. قال ولأن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا هذا المؤلف. ولذلك بعضهم يقول في التعريف الأولى أن تقول تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة بدل الثمرة. ولذلك شوف المؤلف عاد وقال لأن في ذلك تحبيسا للأصل وماذا؟ وتسبيلا للمنفعة، لأن المنفعة أشمل من كلمة الثمرة، مع أن كل شيء يدخل تحت كلمة الثمرة إذا أخذناها مجازا أو نقول الغلة. قال ولأن القصد تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع كحصوله من المفرز. إذن أنت مثلا عندك أرض تشترك فيها مع غيرك، إذا قسمت وعرفت حقك وعرف حق هذا نسميه إفراز، عرفت نصيبك، وإن بقيت بينكما هذا نسميه مشاع، لأنك لا تدري ما الذي يخصك وفي أي جهة. قال رحمه الله ويصح وقف علو الدار دون سفلها. يعني المؤلف يعني أورد هذه، قال ربما يظن أنه لا بد أن يكون الوقف شاملا، فإذا كانت عندك مثلا عندك دار تتكون من دورين، أو الآن العمائر ربما من 10 أدوار أو أكثر، فلك أن توقف فيها دورا أو دورين وهذا جائز. قال ويصح وقف علو الدار دون سفلها وسفلها دون علوها، لأنهما عينان يجوز وقفهما فجاز وقف أحدهما. ولأنه يجوز بيعهما، وقد قال العلماء ما جاز بيعه جاز وقفه إلا ما استثني كبيع النقدين، لأنها في الوقف لا يستفاد منها. كل هناك قاعدة فقهية يقولون كل ما جاز بيعه جاز رهنه، كل ما جاز بيعه جاز وقفه، وغير ذلك من الأمور الكثيرة. نعم. قال الإمام رحمه الله: فصل. ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه. يعني هناك أشياء تبقى عينها كالنقدين، لكن ماذا ينتفع به؟ عندما تضع مبلغا كبيرا من المال في صندوق وتقول هذا وقف في سبيل الله، ما الذي سيستفاد منه؟ هو بين أمرين: إما أن يشترى به شيء ويوكل فهذا لا يسمى وقفا لأنه سينتهي، وإما أن يحبس في الصندوق ماذا ينتفع به. ولذلك كان أمير الشعراء يعني شوقي لما كان الملك فاروق أنشأ مكتبة في قصره، مكتبة عظيمة جدا، ثم أغلق عليها، فانظروا إلى الإشارة ولما قال: الفأر في مكتبة القصر نطق، يعني الذي هي الآن أصبحت هذه المكتبة مأوى لماذا للفار، كان ينبغي أن تظهر وأن يستفاد منها. نعم. قال رحمه الله: ولا يصح وقف ما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمان والمأكول والمشروب والشمع. توقف الخبز سيوكل، يأكلونه ولو مضى على أيام سيتأثر، فاكهة غير ذلك لا. نعم. قال: لأنه لكن لو جيت إلى مزرعة وأوقفت محصولها من الأرز هذا شيء طيب، كل ماذا يوزع أو القمح أو غيره. قال: لأنه لا يحصل تسبيل ثمرته مع بقائه بل يوكل وينتهي. نعم. قال: ولا ما يسرع إليه الفساد كالرياحين. يعني الأشياء التي تشم، هذه الرياحين أنواع الطيب ماذا قيمتها؟ قال: الرياحين هذه مثل الورد وغيره يسرع إليها الفساد، ثم فائدتها محدودة أيضا لأنها لا تتباقى ولا يعني لا تبقى. قال: ولا ما لا يجوز بيعه كالكلب والخنزير. ولا ما لا يجوز بيعه، لأن هذه يجوز أن تختص بالكلب، أما الخنزير فلا يجوز أصلا. نعم. قال: ولا المرهون. ولا المرهون لماذا؟ لأن المرهون لا تستطيع أن تبيعه، هو ممسك عند المرتهن يريد أن يطمئن على حقه. إذن لا يجوز لك ماذا؟ أن توقف كلبا، لأن الكلب مختص لا يجوز بيعه، ونحن قلنا ما جاز بيعه جاز وقفه. ولا الخنزير، لأن الخنزير من أصله محرم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير اللعبه. قال: ولا المرهون والحمل المنفرد. وكذلك الحمل، لأنه يعني الحمل في البطن لا يجوز بيعه لأنه مجهول، لا يجوز وقفه لأنه مجهول. نعم. قال: يعني يكون منفردا يعني أنه مع أمه. نعم. قال: ولا أم الولد. ولا أم الولد، لأن أم الولد لا تملك، ومثلها العبد، لأن الوقف تمليك فلا يجوز في هذه الكلب. لأن الوقف تمليك وهذه أشياء لا تملك، فلا يملك الكلب ولا يملك الخنزير ولا كذلك أيضا أم الولد ولا كذلك العبد وسائر ما ذكره المؤلف. نعم. قال: لأن الوقف تمليك فلا يجوز في هذه كالبيع. قال: رأيتم، ولا يجوز في هذه كالبيع، فكما أنه لا يجوز بيع هذه الأشياء التي ذكرها لا يجوز وقفها. ومن هنا نعود: ما جاز بيعه أو ما صح بيعه صح وقفه، وليس على الإطلاق. الفاكهة يجوز أن تبيعه ولكن لا توقفه، الطعام تبيعه ولكن لا توقفه. نعم. قال: ولا يجوز في غير معين. ولذلك أيها الإخوة لا نفهم بأنها إذا أطلقت قاعدة أنها لا بد أن تستوعب كل شيء، ولذلك يقولون في القاعدة الفقهية: كل حكم كلي ينطبق على جزئيات أو معظمها لتستخرج أحكامها منه، يعني لتعرف الأحكام منه، لتعرف أحكامها منه. حكم كلي ينطبق على جزئياته أو معظمها، فلما تأتي الضرورة تبيح المحظورات، أو الميسور لا يسقط بالمعسور، أو كذلك اليقين لا يزول بالشك، تجد أن للقواعد استخراجات، أمور تستخرج منها. قال رحمه الله: ولا يجوز. نعم، ارفع ارفع كلي أو أغلبي. قال: ولا بعضهم يقول حكم كلي ينطبق على جزئياتها أو معظمها، فلما تقول أو معظمها حينئذ يغني عن أن تقول حكم أغلبي. يعني تجدون بعض القواعد تجدها ماذا؟ مستطردة، يعني مضطردة، مثل قواعد النحو لا تختل: الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، الحال منصوبة، وربما تكون جملة، وهكذا تجد قواعد النحو، قواعد الأصول أيضا مضطردة. أما قواعد الفقه لكثرتها وكثرة جزئياتها أنت تطبق عليها آلاف المسائل، فلا بد أن يشد منها أشياء. قال: ولا يجوز في غير معين كأحد هذين العبدين. كأن يقول كأحد هذين العبدين ونحو ذلك. نعم، كأحد هذين العبدين وفرس وعبد. أو يقول: أوقفت فرسا، ما هذا الفرس؟ أو عبدا، ما هذا العبد؟ هذه كلها أمور غير معينة. ولذلك تعلمون الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة، فلما تقول هذا العبد فأنت عرفته بأمرين: بالإشارة، لأن الاسم الإشارة من ماذا؟ يعني علم، وكذلك أيضا التعريفية. قال: لأنه نقل ملك على وجه القربة فلم يصح في غير معين كالهبة. فلم يصح كالهبة، لا يجوز أن توقف الهبة كذلك على شيء غير معين، لا بد أن تهب شيئا معينا. ولا يجوز أن تقيد أيضا الهبة على المستقبل، تقول: إذا قدم فلان وهبت فلانا كذا، ومثله أيضا الوقف. قال الإمام رحمه الله: فصل. ولا يصح الوقف إلا على بر كالمساجد. يعني الوقف ليس معنى هذا أنه يجوز الوقف على الفساد، على معصية. مثلا عندك هناك من المفسدين في الأرض، هناك من قطاع الطريق، هناك مثلا على الأغاني، على المجهول، لا يجوز أن توقف على هؤلاء، إنما توقف ماذا؟ على أوجه البر، لأن القصد من الوقف أن تنال البر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولذلك كان ابن عمر كما ذكرنا إذا أحب شيئا من ماله بادر وسارع وتصدق به عملا بالآية. قال: ولا يصح الوقف إلا على بر كالمساجد والقناطر. كالمساجد، المساجد معروفة ولا شك هي من أجل وأنفع ما ينبغي أن يوقف عليه الإنسان، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. ولذلك كان المسلمون إذا افتتحوا مصر من الأمصار أو نزلوا قطرا من الأقطار كان من أول أعمالهم أن يخططوا لبناء مسجد. وماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة؟ كان من أول أعمالهم بنى مسجد قبى، ثم بنى مسجده صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو نواة المسلمين، هو المكان الذي يجتمعون فيه 5 مرات في اليوم، هو المكان الذي يتلقون فيه العلم، هو المكان الذي كان يوجه الرسول صلى الله عليه وسلم في أصحابه، هو الذي كان منه ينطلق الدعاء، هو الذي كان أيضا يجهز الجيوش رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. فالمسجد فيه أيضا تقام الصلوات، فيه يعلو ذكر الله سبحانه وتعالى، لا شك فيه يذكر الله تعالى، لا شك بأن المساجد من أجل ما يقدمه الإنسان في هذه الحياة الدنيا ليجد ذلك ثوابا عظيما عند الله تعالى. قال كالمساجد والقناطر والفقراء. أيضا القناطر نحن في درس ليلة البارحة وقبلها درسنا المياه، وعرفتم أهمية الماء، ورأيتم ثواب من يقدم الماء للمسلمين، وخطورة من يمنعه عن المحتاج، وأنه يكون من الثلاثة الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن إذا بنى إنسان قنطرة يمر بها الماء وتوصل الماء إلى المسلمين فيشربون وترعى منه أنعامهم ومزارعهم، لا شك بأن هذا عمل جليل، لأن الله جعل في هذا الماء حياة كل شيء. قال والفقراء والأقارب. وكذلك الفقراء، أنتم تجدون أن الله تعالى عندما عدد أهل الصدقة والزكاة بدأ بمن؟ بدأ بالفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين فهم أولى من يعتنى بهم، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ابغوني في فقرائكم، وسأل الله قال اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا، وعرض عليه أن يكون ملكا أن يكون نبيا ملكا، فاختار أن يكون عبدا رسولا، سبحان الذي أسرى بعبده. إذن هناك دروس أيها الإخوة، ولكن لا نستطيع أن نتعرض لكل شيء لأننا نريد أن نلتزم بالدرس أكثر، ولكن هناك أمور لا بد منها تتعلق بالتوجيه حتى نستفيد من الدرس. وأنا قصدي أحيانا أخرج وأنبه لأبور أمور لأبين لكم مكانة هذه الشريعة، وأن هذه الشريعة تشتمل على أسرار، وليست هي مجرد فقط أحكام، بل هي أحكام وحكم وأخلاق وأداب وتوجيهات، فأي مسألة تدرسها في القوباب ترون تشتمل على كثير من الحكم، وكنت أتكلم كثيرا عن ذلك فيما مضى، لكن وجدت أن هذا ربما عاقنا فبدأت أختصر. لكن عندما ندخل بابا مهما كباب الوقف، لا بد حقيقة من الوقفات التي ينبغي أن نستفيد منها جميعا في مثل هذا الأمر. قال أو آدمي معين مسلما كان أو ذميا. أو آدمي معين من ذوي القربى وغيره يجوز أن توقف عليه، لأنه لا شك بأن من أعظم الأمور أن تنفع أخاك المسلم، يعني ما تقدمه لأخيك المسلم تنال عليه الثواب من الله سبحانه وتعالى. فأنت عندما تتصدق أو تعطي أو تهب، ماذا تريد؟ تريد الجزاء، وتريد الجزاء ممن؟ من الله تعالى، بعكس الذين يتصدقون لأجل الرياء أو يهبون لأجل الوصول إلى غرض، هؤلاء أمرهم لا ينظر إليه، ولكن ينظر إلى أهل التقوى والإيمان. قال مسلما كان أو ذميا. أيضا كما أنه يجوز أن تتصدق على الذمي، يجوز أيضا أن يوقف عليه. نعم. لأنه في موضع القربة، ولهذا جازت الصدقة عليه. يعني يقول المؤلف يدخل في ماذا؟ في كلمة القربة. قال ولا يصح على غير ذلك كالبيع وكتب التوراة. البيع تعرفونها، ذكر الله تعالى، يعني نعم، بيع وصلوات ومساجد يذكر في اسم الله تعالى، فلا تقف على بيعة ولا تقف على توراة ولا تقف على لا تقف على طبع التوراة ولا طبع الإنجيل ولا تقف على من الذين يدعون إلى ما في التوراة. لماذا؟ لأن التوراة هذه كتاب من كتب الله، ومثلها الإنجيل ومثلها الزبور، هذه كلها لكنها كتب حرفت، خرجت عن الأصل. والموجود الآن الذي أنكره المسيحيون إنجيل برنابا، هذا وجد متأخرا في إيطاليا في قلب ماذا؟ مكان النصارى التي فيها البابا عندهم، وجد ماذا؟ وجد إنجيل برنابا. وإنجيل برنابا هذا يلتقي مع الإسلام تماما في عقيدته، ولكن لما وجده النصارى أنكروه وقالوا هذا من صنيع المسلمين دسوه علينا، مع أنهم لو أخذوا به لعملوا بالإسلام، لأنه هو الإسلام كفر سيرها، ولكنه أخذوا بالأناجيل الأخرى المحرفة. نعم. قال لا، الذي يحل إنما هي الصدقة، أما الزكاة لها لا. قال ولا يصح على غير ذلك كالبيع وكتب التوراة. شوف هذه الأمور، أمور العبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه لا تجوز إلا من مسلم، يشترط فيها أن يكون مسلما وأن يكون أيضا بالغا لما تشترط في الزكاة، وأن يكون مكلفا لآخره، وغير المكلف ينوب عنه مال وكيله. قال: ولا يصح على غير ذلك كالبيع وكتب التوراة والإنجيل، لأن هذا إعانة على المعصية. لأنه إعانة على باطل، فأنت مثلا إذا دعمت هذه الكتب أو أنفقت عليها أو حتى على دعاة، نحن قلنا يجوز الوقف على الدعاة المسلمين الذين يدعون إلى دين الله، وما أعظم أن توقف شيئا للإنفاق على الدعاة، لأن هؤلاء يطلبون الآخرة ويدعون إليه، فهو من أجل ما. لكن إذا كان الداعي يدعو إلى خلاف الإسلام وإلى ضده، كيف توقف عليه وأنت مسلم؟ هذا لا يجوز. قال رحمه الله تعالى: قال: لأن هذا إعانة على المعصية، ولأن هذه الكتب منسوخة قد بدل بعضها، وقد غضب يحرفون الكلمة عن مواضع. نعم، منسوخة، أولا نسخت بشريعة الإسلام، لأنه بعد مجيء هذا الدين القرآن نسخ كل الشريعة الإسلامية، نسخت كل الأديان السابقة. لكن يتكلم العلماء، يعرف الأخوة طلاب العلم، هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يخالف نصا؟ هذه مسألة معروفة في أصول الفقه، مختلف فيها بين الأصوليين، لكن هذه الشريعة نسخت تلك الشرائع. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لأن هذه الشريعة الخالدة الباقية، ما بقي الليل والنهار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه شريعة الإسلام، هذه شريعة التي غطت المعمورة، لأن الشرائع السابعة كلها جاءت لزمن ولفترة محددة. فتجدون قوم موسى اشتهروا بالسحر فجاء بالعصا، قوم موسى اشتهروا بالطب فجاء ماذا إبراء الأكمة والأبرص، وهكذا تجدون. فلما جاء محمد بن عبد الله كان العرب ماذا؟ تميزوا بالبلاغة والفصاحة، كانوا أساطين البلاغة ورواد الفصاحة، فجاء هذا القرآن ليحاكيهم، فوقفوا أمامه مشدوهين عاجزين، فتحداهم أن يأتوا بماذا؟ بسورة من مثله، بعشر سور بمثله عجز، وبعشر سور بسورة. تحداهم القرآن، لأن أسلوب القرآن، منهج القرآن، معاني القرآن، أسرار القرآن، إعجاز القرآن، لا يستطيعون أن يصل إليه. لماذا؟ لأنه من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كانوا يتعاهدون ماذا؟ ألا يستمعوا إليه، فيخون بعضهم بعضا، فيأتي ويستمع إلى أبا بكر وغيره كانوا بمكة. لماذا؟ لأن القرآن أخذ بمجامع قلوبهم. وتعلمون أولاد ابن المغيرة لما قرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا سورة فقه، فصلت إلى أن وصل: فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. قال: كف يا ابن أخي، ناشدتك الله أن تكف، لأنه وقف مشدوها حائرا عاجزا عن القرآن. هذا القرآن هو كتاب الله تعالى، ولذلك تجد أنه في كل حرف تقرأه حسنة، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف. قال: لأن هذا إعانة على المعصية، ولأن هذه الكتب منسوخة قد بدل بعضها. قال: وقد غضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين رأى مع عمر رضي الله عنه وأرضاه شيئا استكتبه منها. يعني جاء ذات مرة الرسول، أولا تعلمون عمر فهو أبعد الناس عن الشبه، وهو الذي ما دخل الإسلام إلا عن اقتناع، وهو الذي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، يعني أبا جهل. عمر الذي يعرف أبو جهل أو عمر الخطاب، فكان أحب العمرين إلى الله تعالى هو عمر بن الخطاب. فجاء مسلم وتعرفون قصته عندما دخل على أخته وخافت منه ثم قرأت فذهب على الإسلام، فالرسول قال لعمه: همزه أخرج إليه، فإن كذا فافعل به كذا، وإلا. ولكنه جاء معلن الإسلام فأعز به الله الإسلام، وكل المسلمين الذين خرجوا من مكة خرجوا متخفين إلا عمر رضي الله تعالى عنه، كان خرج نهارا جهارا، وكان يتحدى المشركين، من أراد أن تفقده أمه فليتقدن في بطن هذا الوادي. إذن أسلم وحسن إسلامه وقوي وسيرته معروفة عاطرة، لكنه أخذ هذا ليطلع. تعلمون يعني عرفت الشر لا للشر لكن لا توقيه، ومن لا يعرف الشر يوشك أن يرتع فيه. فعمر لعله أخذ استنسخ شيئا من التوراة ليطلع على ما فيها وليعرف فضل القرآن وما تميز به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك. لماذا؟ لأن هذا ربما يوقعه في الشبه من ضعف الإيمان. لماذا عمر يقرأ شيئا من التوراة؟ لماذا؟ ألا يكتفي بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه؟ فقال رسول الله صافي شك يا ابن الخطاب، لما وجده يستنسخ أنكر عليه ذلك وقال في شك يا ابن الخطاب والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. قال رحمه الله تعالى ولا على قطاع الطريق، لأنه إعانة على المعصية، يعني لا يجوز أن يوقف على الفساق جمع معا، يعني أناس يشتهرون بلعب محرم أو في ارتكاب بعض الجرائم مثل قطاع الطريق الذي ذكر المؤلف، لا يجوز الوقف عليهم. أوقف على الذين يصلحون الطرق لا على الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قال ولا على قطاع الطريق لأنه إعانة على المعصية والقصد بالوقف القربة. ولذلك تذكرون لما كنا في صلاة المسافر، هل الذي يسافر سفر معصية يقصر؟ جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد قالوا لا، لا يجوز للمسافر سفر معصية أن يقصر. لماذا؟ لأن قصر الصلاة يعينه على الوصول إلى معصيته بأسرع وقت، وأبو حنيفة أجاز ذلك لعموم الأدلة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ولكن مذهب الجمهور هو أرجح. هنا أيضا توقف على معصية لا، لأنك بذلك تشجع الحرام، تشجع المعاصي، تعين أهل المعاصي، تدفعهم إلى أن يكونوا أقوياء. لا، أهل المعصي ينبغي أن يضيق عليهم وأن يشدد عليهم، كما رأيتم في الغصب، كل باب الغصب الذي درسناه مع طوله كله مبني على التشديد والتغليظ. لماذا؟ لردع الذين يتعدون على أموال الناس، وهذه أموال الناس، فما بالكم من يتعدى على حدود الله سبحانه وتعالى وعلى عباده. قال ولا على من لا يملك الميت. كذلك كيف توقف على الميت؟ أنت توقف على إنسان يستفيد، الميت انتفى، ادعو للميت تصدق عنه نعم، ولا على جني، الجني ماذا؟ أين الجني هذا؟ أو ملك؟ هذه كلها أمور صلى الله عليه وسلم.